فالركادة زينة دائما، ترى حتى الركادة تعطيك قدر عند الناس، ترى اللي دائما الناس تبغوا. عمركم شفتوا واحد يمدحونه الناس يقولون والله يا أخي ما شاء الله على فلان، يا أخي رجال عجل مستعجل متهور، ما شاء الله عليه يا أخي، والله يا أخي متهور ومستعجل دائم وعجل في كلش وعجل في الكلام وعجل في اتخاذ القرار وسبحان الله ما شاء الله عليه. عمركم شفت واحد يمدحونك كذا؟ لا، دائما يقولون والله يا أخي ما شاء الله راكد وراسي متأني، ما هو بعجل ولا هو مستعجل، الله اللي يأخذ الأمور بركادة وهدوء. أليس الناس يمدحون بهذه الطريقة ولا لا؟ ليش ما تصير أنت ممن يتخلق بهذا الخلق؟ أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يشملني وإياكم برحمته ومغفرته وفضله وكرمه وإحسانه يا رب العالمين.